قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالجواب وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. أحسنت. هذا الفصل جعله المؤلف في حقيقة الإيمان وفي مسائله، أي في تعريف الإيمان عند السلف وفي مسائل الإيمان أو في بعض مسائل الإيمان. فذكر حد الإيمان بالتعريف الذي ذكره، وهو التعريف المفصل عند السلف للإيمان، ذلك أن السلف عرفوا الإيمان بتعريفين مجمل ومفصل. فالتعريف هنا هو التعريف المفصل الذي يشمل جميع معاني الإيمان: القول باللسان وهو النطق أولا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بأركان الإيمان ومسائل الدين الأخرى، كل ذلك يعد من أركان تعريف الإيمان. ثم قال: عمل بالأركان أي بالجوارح، الأعمال الظاهرة يدخل فيها عمل اللسان، لكن عمل اللسان خص لكثرة النزاع فيه فيما بعد. عمل بالأركان يعني بالجوارح، فعمل اللسان عمل بالأركان، عمل اليد، عمل الرجل، عمل الأعضاء للسجود والركوع، عمل الإنسان في أعمال البر التي يعملها بجوارحه، كل ذلك يسمى عمل بالأركان. وعقد بالجنان اللي هو تصديق القلب. وبعضهم يبدأ التعريف بالتعريف الأخير فيقول: الإيمان عقد بالجنان، يعني تصديق القلب، التصديق الجازم. العقد هو التصديق الجازم، والجنان هو القلب. وقول باللسان وعمل بالأركان. وعمل بعضهم يقول تصديق القلب وعمل الأركان وقول اللسان، وكل ذلك جائز ولا مشاحة في الاصطلاح وفي الترتيب. هذا التعريف المفصل. هناك تعريف مجمل كان يقول به أكثر السلف الأوائل قبل أن يكثر الخوض في مسائل الإيمان وفي تعريف. كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ويكتفون بها، لأن هذه الكلمة جامعة، القول قول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الأركان والأعضاء. لكنهم فصلوا وجاءوا بهذه الأركان الثلاثة: القول والعمل والتصديق، لما كثر الخوض في الإيمان وتعريفه، خاصة من قبل المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين سايروا بعض أهل الأهواء في مفهوم الإيمان. ذلك أن السلف ما كانوا يبحثون هذه المسائل، لأنهم كانوا بإجماع يرون أن العمل، أن الإيمان هو مجموعة هذا الدين، مجموع هذا الدين كله إيمان، سواء الأمور القلبية الاعتقادية وهو يسمى عمل القلب أو تصديق القلب أو معرفة القلب، وإن كانت المعرفة لها معنى هش لكن قد يشمل ذلك هذا المعنى، أو نطق اللسان أو عمل الأعضاء. كل ذلك ما كان السلف يتنازعون في أنه من الإيمان، لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، إلا أنه في عهد التابعين وتابعيهم ظهر الإرجاء، وإن كان قليلا جدا في المئة الأولى أو في آخر المئة الأولى تقريبا بعد 80 للهجرة ظهر قول المرجئة بإزاء قول القدرية، فزعموا أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يجوز الاستثناء فيه، وأن الإيمان لا يشمل الأعمال، إنما يرون أن الأعمال من لوازم الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء بخلاف مرجئة الجهمية الغلاة، فهؤلاء كفر، مرجئة الجهمية كفر الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة ولا يلزم العمل أبدا، من آمن وصدق وعرف الله دخل الجنة وهو مؤمن مطلقا وإيمانه كإيمان جبريل، ولا يفرقون بين العمل، قصدي لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولا يجعلونه من لوازمه، لا يجعلون العمل من لوازم الإيمان، بل يرون أن من عرف الله وصدق بما جاء به الرسل جملة فهو مؤمن حتى وإن اقترف الآثام والمعاصي، بل وإن اقترف الكفر ولو ترك جميع أعمال الإسلام، لا لم يصلي ولم يصوم ولم يحج فهو عند المرجئة مؤمن. فهذا الرجاء في الغلاة ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود إرجاء الفقهاء، وهو كما أنه بدعة إلا أنه قال به بعض الأئمة وبعض أهل العلم الذين لهم اعتبارهم، لكن قولهم شاذ وخارج عما أجمع عليه السلام. إذن فالمرجئة يقولون أن الإيمان هو التصديق، ويرون أن أي مرجئة الفقهاء ويرون أن الأعمال من لوازم الإيمان وليست من الإيمان. والسلف ردوا على هذه المقولة بردود كثيرة، واتفق علماء الأمة بعد ذلك على أن الأعمال من الإيمان، ومن ثم فإن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد وينقص بالأعمال القلبية وبأعمال الجوارح. وبعض أهل العلم قال أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة، لكن هذا والله أعلم يرد عليه ما يرد، فإن الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بجميع الأمور القلبية والعملية الظاهرة، بدليل أن الشك ينقص الإيمان، والشك قلبي، الشك ينقص الإيمان والشك قلبي، فعلى هذا فإن كل ما يعتري العبد من الأمور القلبية والأمور العملية فإن كان يزداد به خيرا زاد إيمانه، وإن كان فيه ريب أو شك أو معصية أو هم بمعصية ونحو ذلك ينقص به إيمانه. إذن فيزيد بالطاعة سواء كانت قلبية أو عملية، وينقص بالعصيان سواء كان قلبيا أو عملي. ثم ذكر الآية وذكر بعدها وجه الاستدلال، فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، وهذه الأمور تشمل الأمور القلبية وأمور الجوارح. فإخلاص القلب أمر يتعلق بالتصديق ويتعلق بعمل الجنان أو عقد الجنان، وإقام الصلاة يتعلق بالأعمال الظاهرة كما أنه يتعلق بالأعمال الباطنة وهو الخشوع. إقام الصلاة من وجهين كله يزيد الإيمان، فالخشوع قلبي وهو يزيد الإيمان، وهناك خشوع للجوارح وهو يزيد الإيمان، وكذلك الحركة في الصلاة حركة أعمال حركة جوارح وهي تزيد الإيمان، وإيتاء الزكاة كله أي كل هذه الأعمال من الدين. إذن فالدين هو ليس فقط الأمور القلبية بل حتى الأعمال الظاهرة. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث الذي ذكره، الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هو عمدة أدلة أهل السنة مع كثرة أدلتهم، الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لا تكاد تفصل، وقد أفرد لها الأئمة كتبا تعد بالمجلدات. وعلى سبيل المثال من أفضلها لطالب العلم وقد حصر هذه الأمور باستقصاء كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، وكذلك كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الكتب. فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على أن الإيمان شعب تعد عددا، وذكر من هذه الشعب ما يكون فيه الأعمال القلبية وما يجمع بين الأعمال القلبية وأعمال الجوارح وما هو من أعمال الجوارح، كلها سماها الإيمان، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، فقال الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تشمل المعنى القلبي وتشمل قول اللسان وقول الجوارح، فالمعنى القلبي هو الإقرار وقول اللسان هو النطق، وعمل الجوارح هو عمل اللسان الذي هو الحركة، حركة اللسان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حركة من أعمال الجوارح يثاب بها الإنسان. فلذلك قال أهل العلم إن الإنسان الذي يذكر ربه بقلبه ولسانه يعد أعظم أجرا من الذي يذكر ربه بقلبه فقط. ولذلك ردوا على أوائل الصوفية ومتأخرين الذين زعموا أن الأعمال القلبية أفضل من أعمال الجوارح، بل الأفضل هو ما يجمع بينهما، ما يجمع بين خضوع القلب لله عز وجل وخشوعه والمحبة والخوف والرجاء، ويجمع بين ذلك بعد ذلك بالحركات التي أداء العمل الذي أمر الله به. ثم قال وأدناها، أي أدنى شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى أمر عملي ودخلت في الإيمان، فلذلك فإن عمل هذه الشعبة يزيد في الإيمان وتركها ينقص الإيمان، لأنها جزء منه، جزء من البضع 70 شعبة، فجعل القول والعمل من الإيمان. ثم ذكر ما يدل على أن الإيمان يزيد وهو قوله تعالى فزادهم إيمانا، وكذلك قوله عز وجل ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه برة أو خردلة أو ذرة من إيمان، والبرة والخردلة والذرة من الأعمال المحسوسة. نعم، هذه الأمور البرة والخردلة أمور محسوسة مثل بها الإيمان تمثيلا، ذلك أنه في يوم القيامة الإيمان كله القلبي منه والعملي كله يوزن ويكون له وزن تتحرك به المثاقيل، تتحرك به الموازين صفة وثقلا، هذا دليل على أن أصله يزيد وينقص حتى وإن كان قلبي، فجعله متفاضلا يفضل بعضه بعضا من حيث الوزن ومن حيث القدر ومن حيث الأجر، من حيث الوزن ومن حيث القدر ومن حيث الأجر. ولو كان كما يقول المرجئة الإيمان على مستوى واحد لما تفاضل فيه الناس الأجر، المرجئة يزعمون أن الإيمان في قلوب المؤمنين على مستوى واحد، ذلك إنه عندهم مجرد التصديق، فعلى هذا يستوي إيمان أفضل الخلق مع أدنى الخلق عندهم، ما دام مؤمنا بالله فمن مستوى إيمانه واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا خطأ ينافيه الجزاء على هذه الأمور الإيمانية، فالجزاء إنما هو مبني على مثاقيل الإيمان، والإيمان يزيد وينقص بمعنى يثقل ويخس في الدنيا والآخرة بالعمل، عمل الجوارح وعمل القلوب، هذا أمر. الأمر الآخر أنه ذكر شيئا من مسائل الإيمان هنا وترك أشياء بناء على أنها تدخل بالتبع، ذكر تعريف الإيمان وهو أنه القول باللسان والعمل بالأركان والعقل بالجنان، وقلت لكم أن السلف كانوا يختصرون هذا التعريف بقولهم الإيمان قول وعمل، والقول هو قول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الأعضاء، وذكر أيضا الزيادة والنقصان. هناك مسائل أخرى تدخل وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان، فإن السلف قالوا بأنه يجوز للمؤمن أن يستثني لأنه يعلق الإيمان على المصير، والمصير عند الله عز وجل، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وكلمة إن شاء الله لا تعني أنه متردد في الإيمان كما يظن المرجع، إنما تعني أنه مؤمن تحقيقا في تعبيره عن إيمانه، وتعليقا على وتعليقا لأمر الغيب على ما قدره الله عز وجل في القدر السابق الذي لا يعلمه إلا الله، بمعنى أني مؤمن إن شاء الله، بمعنى إن كان الله عز وجل شاء لي هذا الإيمان. فإن شاء الله ليست استثناء مما في النفس أثناء النطق، إنما استثناء لمشيئة الله العامة التي لا يخرج عنها أحد، والتي هي غيبية. فلذلك الإنسان إذا سئل هل أنت مؤمن، له أن يقول أنا مؤمن ويتركها بالاستثناء، وله أن يستثني والاستثناء أولى. فإن قال أنا مؤمن فيقصد التعبير عما يشعر به أثناء السؤال، لأنه يجزم بمصيره، فالمصير عند الله عز وجل، لكنه يتفاءل ويرجو من الله كما يرجو سائر المؤمنين. وإن استثنى فهو الأولى، من أجل أن يعلق رجاءه بالله عز وجل. استثناء الرجاء واستثناء الاحتياط على التألي على الله عز وجل، احتياطا على أن يتألى أو لئلا يتألى على الله عز وجل. نعم، نقرأ الفصل التالي. فصل ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه وما ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة. أحسن. هنا بدأ في تفصيل بعض ما يسمى بالسمعيات وأمور الغيب، وكلها داخلة في الإيمان إجمالا، وداخلة في أركان الإيمان تفصيلا. السمعيات كلها تدخل، منها ما يدخل في الإيمان بالله عز وجل كمسائل الصفات والرؤية. الرؤية لها جانبان، دخولها فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وصفاته، وتدخل في مسائل القيامة والجنة. بعضهم متعلق بالإيمان بالله عز وجل كأسمائه وصفاته وأفعاله، وبعضهم متعلق بالإيمان بالكتب، وبعضهم متعلق بالإيمان بالرسل، وبعضهم متعلق بالإيمان بالملائكة، وبعضهم متعلق بالإيمان باليوم الآخر، وبعضهم متعلق بالإيمان بالقدر، وبعضهم متعلق بجملة هذه الأمور وداخل في الإيمان بالغيب. أركان الإيمان كلها من أمور الغيب، لكن الغيب يشمل الأركان المنصوص عليها ويشمل أمورا أخرى لم يرد النص عليها في حديث أركان الإيمان الذي تعرفون، حديث أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان إجمالا تشمل جميع قضايا الغيب والسمعيات أو الخبريات التي وردت إما في القرآن أو بالسنة الصحيحة. فعلى هذا فإن أصول الدين وأركان الإيمان ليست مقصورة، أو أمور الغيب والسمعيات ليست مقصورة على أركان الإيمان، إنما أركان الإيمان هي القضايا الأصولية العامة، ويتفرع عنها أمور أخرى قطعية ثبتت في القرآن وثبتت في السنة كما سيأتي تفسير شيء منها. إذن هذه الأمور داخلة في باب الإيمان بالغيب، وداخلة في باب السمعيات، وداخلة في باب الخبر، يسمى أحيانا الخبر، يعني الخبر ما أخبر الله به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. والسمعيات أي ما سمع من الوحي، من الوحي في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيب لأنها غائبة عن مدركات العقل. كل هذه الأمور تضبط بالضوابط التالية: أمور الإيمان، الغيبيات والخبريات والسمعيات، وكلها مترادفة، كلها تضبط بالضوابط التالية. أولا، أنه يجب الإيمان بمعنى الجزم والتسليم، بمعنى الجزم والتسليم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، يعني سواء في القرآن أو في صحيح السنة. الأمر الثاني أن هذه الأمور يجب الإيمان بها سواء ما شاهدناه كالأمور التي تحققت بعد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل وجاء أيضا في القرآن أمور كثيرة شاهدناها في الواقع، شاهدناها في الواقع سواء كانت من أشراط الساعة أو ما أخبر الله به من الأمور الغيبية التي تحقق أكثرها. ففيما شاهدناه من الأمور التي تحققت أو غاب عنا من الأمور التي لم تحدث بعد من أشراط الساعة ونحوها، أو الأمور التي تتعلق باليوم الآخر والتي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا إذا قامت قيامته الصغرى أو قامت القيامة الكبرى للجميع، يعني ما صح به النقل، فيما شاهدناه أو غاب عنا وجب الإيمان به ما دام ورد به الخبر. طبعا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية خبره بأن ستفتح فارس والروم، وخبره بأن ستخرج نار وهي نار الحرة التي احترقت أحرقت ما كان شرق المدينة، وغير ذلك من الأمور الخبرية التي تواترت ووقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته، مثل الخبر عن المتنبئين الكذابين بعضهم بأسمائهم وبعضهم بأوصافهم إلى آخره. الأمر الثالث القاعدة الثالثة والأصل الثالث أن نعلم أن ما ورد حق وصدق، معنى حق بمعنى أنه سيحدث وسيكون على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية مجرد توهمات أو تخيلات أو مجرد أمثال تضرب، إنما هي حقائق، حقائق، وأنها حق وصدق لا بد أن تكون تقع، وكائنة وواقعة بالنسبة لما أخبر أنه كائن واقع سواء أدركت هذا عقولنا أو لم تدركه. ثم ذكر الأصل الرابع وهو أنه لا بد من علم هذه الأمور سواء في ذلك ما عقلنا عقلناه أو جهلناه. ما عقلناه يعني ما فهمناه، ما أدركته عقولنا بأي نوع من أنواع الإدراك، بالتسليم الفطري، بالبدهيات العقلية، بما يسلم به العقل السليم، كل ذلك من الأمور التعقل. فمثلا البعث تعقله عقول أكثر الناس الذين هم على الفطرة السليمة جملة لا تفصيل، العقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك ضرورة البعث عقلا حتى لو لم تعرف تفاصيل البعث. فكل عاقل ينظر إلى هذه الحياة الدنيا وما فيها من مصائب وابتلاء وما فيها من أحوال الناس وتفاوت هذه الأحوال من تفاضل بعضهم بعض وما يحدث بينهم من تظالم وما يحدث بينهم من فروق في الحظوظ في الأعمار والأرزاق والأقدار، وأن بعضهم يموت في هذه الدنيا ما استكمل نصيبه ويقود يموت مظلوما، وآخر قد استكمل نصيبه ويموت ظالما، كل عقل يدرك أنه لا بد من حياة أخرى يكون فيها مقتضى العدل والمساواة بين الخلق. فهنا العقول السليمة تدرك جملة البعث، فهذا مما عقلناه يعني فهمته العقول، أو يفهم أنه يمكن أن يكون حسب مدارك العقول، يعني العقول تتفاوت، بعض المسائل إذا وردت على بعض الناس من الأمور الغيبية قال نعم هذا ممكن أن يكون، وبعض المسائل إذا وردت على ناس آخرين قال والله هذا أمر لا يدركه عقل. إذن من أدرك أو سلم أو استطاع أن يسلم بمبدأ هذا الذي ورد أو من لم يستطع كلهم يجب أن يكونوا على مستوى واحد من الإيمان، وهو التسليم بأن ذلك حق وصدق سواء فهمناه أو جهلناه. وغالب أمور الغيب مما هو مجهول، والذي يعقل منها يعقل منها يعقل إجمالا لا يعقل تفصيلا، ولو عقلت تفصيلا ما كانت من أمور الغيب، لا سيما الكيفيات، كيفيات لا يمكن أن تعقل كيفياتها، إنما تعقل بمعنى أن يدرك العاقل بأنها ممكن أن تكون بمقتضى حكمة الله عز وجل وقدرته، مقتضى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ببداهة العقول الفطر الأمور الغيبية تدركها العقول السليمة بأنها حق وصدق وليس فيها ما ينافي العقل السليم. لكن القدر الآخر وهو الكيفية كيف تكون عليه هذه الغيبيات هذا أمر لا يمكن أن يفهم. إذا ما فهمناه وما لم نفهمه كل من نؤمن به سواء في الأمر الواحد أو في الأمور المتعددة من أمور الغيب والأخبار. قال ولم نطلع على حقيقة معناه يعني على الكيفية. ذلك أن الحقيقة على نوعين، حقيقة بمعنى ثبوت الشيء والإقرار به فهذا يجب أن يؤمن به كل مسلم، كل ما ورد في الغيبيات له حقيقة ويجب أن نجزم أن له حقيقة ليس مجرد تخيل أو أمثال تضرب أو مجرد توهمات أو ألغاز، إنما هي حقائق. فهذا الجانب يجب أن نؤمن به من الحقيقة، وجانب آخر من الحقيقة وهو الكيفية، فهذا مما لا تدركه العقول. إذن بعض أهل العلم ينفي الحقيقة ويقصد به نفي الكيفية، وبعضهم يثبت الحقيقة ويقصد به الإيمان بأصل الشيء وأنه على معنى صحيح على مراد الله عز وجل، وأن الله عز وجل ما أخبرنا بأمر إلا وهو حق ليس مجرد خيالات ولا ألغاز ولا مجرد تصويرات وهمية كما يظن كثير من الفلاسفة والعقلانيين. ثم ذكر لذلك أمثلة قال مثل حديث الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج من أعجب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل على البراق وهي دابة تشبه الفرس، انتقل ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وانصفاها وسرى بها ليلا، وهذا معنى الإسراء. الإسراء هو المشي ليلا، سرى بها ليلا إلى بيت المقدس، وفي بيت المقدس هناك رأى الأنبياء وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء. والعروج هو الصعود، الارتقاء في الدرجات يسمى عروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء على البراق أيضا ومعه جبريل عليه السلام. وقد تضمن الإسراء والمعراج أمورا غيبية كثيرة يجب الإيمان بها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس ورأى الأنبياء وصلى بهم، وأنه كان يصحبه جبريل وكان ركب دابة من الدواب مثل بين البغل والفرس، وأنه صعد إلى السماء يقظة وليس مناما، لأنه لو كان مناما ما كان محل إنكار ولا محل تحدي، لأن المنام كل واحد ممكن يحلم أنه رأى أنه ذهب إلى بلد كذا وصلى بيت المقدس، ممكن يحلم أنه أو يحلم أنه ذهب إلى السماء. الحلم أمر يستوي فيه الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقظة بجسمه وروحه، وهذا معنى كونه معجز الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج صعد إلى السماء الدنيا واستفتح وفتح له ورأى فيها ما رأى من الأنبياء وغيرهم، وكذلك في السماء الثانية وقد رأى فيها ما رأى من الأنبياء وغيرهم، وفي السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وما بعد السابعة إلى سدرة المنتهى، حتى سمع صريخ الأقلام التي تكتب بها مقادير الخلق. وقد ارتقى صلى الله عليه وسلم هذا المرتقى العظيم الذي لم يرتقيه أحد بعده ولا قبله، وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكلم ربه وفرضت عليه الصلوات الخمس على النحو الذي ذكر في الحديث الذي حيث فرضت 50، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يطلب التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات. وأنه رأى من آيات ربه الكبرى العظمى ما لم يحيط به أحد من الخلق إلا ما أقدر به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن الإسراء والمعراج حق، وكل ما فيه كان يقظة لا مناما، وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وذكر من أمور الغيب قصة ملك الموت مع موسى ليقبض روحه وأن موسى لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر بعض التفاصيل الغيبية من الأمور التي ابتلي بها ضعفاء الإيمان وأهل الشك والريب وأهل الأهواء، فكان من سماتهم إنكار مثل هذا الحديث، ذلك أنهم يعرضون هذه الأمور على عقولهم، فكأنهم قالوا ما يعقل. الذين ردوا هذا الحديث قالوا ما يعقل، وهذا فتنة لهم ولكل مفتون إلى قيام الساعة نسأل الله السلام. قالوا لا يعقل أن جبريل يضرب ملك الموت وهو أعظم منه وأكبر وجاء ليقبض روحه، ثم أنه لا يعقل أن يكون ملك الموت على هيئة رجل ثم تفقع عينه، إلى آخره من الأمور التي ابتلاهم الله بها فلم يفلحوا نسأل الله السلام. فجاء هذا من باب الابتلاء للعباد، وهو أيضا خبر حق وصدق على أصله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ملك الموت جاء إلى موسى تمثل له بصورة الرجل بإذن الله وبقدرة الله، وأن موسى ضربه، موسى صاحب غيرة وقوة في الحق، فضربه ففقع عينه، ولما علم أنه ملك الموت بعد ذلك سلم له واختار قبض روحه ليلقى ربه عز وجل كما هو معروف، مع أن الله عز وجل خيره بين أن تقبض روحه أو يقبض قبضة في شعر الثور ويعطى بقدر شعرها من السنين عمرا، لكنه اختار لقاء ربه. فهذا من الأمور التي من أمور السمعية التي يبتلى بها العباد، وهي حق وصدق، وهي التي يختبر فيها إيمان الناس، فآمن بمثل هذه الأمور وصدق فهو من منين بالغيب الذين امتدحهم الله عز وجل وامتازوا عن غيرهم، وإن شك أو ارتاب أو أثار الإشكالات فإنه إنما يرتد ريبه وإشكاله عليه، نسأل الله السلامة. نعم. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال من الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والميزان له كفتان، ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ما هو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريق عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. والصراط حق تجوز الأبرار، ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم. موضوع الشفاعة موضوع يحتاج إلى كلام مستقل. هذه الأمور كلها داخلة في أشراط الساعة الأمور التي ذكرها، وهي جزء مما بدأ به من مسائل الإيمان والغيب والخبريات السمعيات. كل أشراط الساعة وما يتعلق بها داخل في أمور الغيب وفي أصول الإيمان وداخل في الخبريات السمعيات، وكلها بمعنى واحد. فذكر أول ما ذكر أشراط الساعة لأنها مقدمات القيامة، ولذلك بعض أهل العلم يلحق أشراط الساعة باليوم بالعمل بالإيمان باليوم الآخر، وبعضهم يلحقها بالسمعيات الأخرى ويقول إنها مقدمات وهي جزء من الدنيا. وعلى أي حال هي كما سميت أشراط الساعة، يعني علامات اليوم الآخر، علامات نهاية الدنيا وبداية الآخرة، فهي من حيث أنها علامات تلحق بيوم القيامة، ومن حيث زمنها تلحق بالحياة الدنيا بأمور الحياة الدنيا وأخبار الدنيا. أشراط الساعة أولها، طبعا لم يرتبها هنا ترتيب حسب ورودها أو حسب تسلسلها الزمني، ومع أن أهل العلم اختلفوا اختلافا كبيرا في ترتيبها أيها يبدأ وأيها ينتهي وما بين ذلك. فأول ذلك خروج الدجال، والمقصود بالدجال شخص يمخرق ويدعي أنه رب أو أنه الله أو أنه رب الناس، ثم يفتن به الناس، يفتن به الناس ما عدا المؤمنون المصدقون الذين اعتصموا بالله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الحق الفرقة الناجية. يفتن به الناس ذلك أنه يسلط على الخلق بأن يكون معه ما يفتن، فيكون معه تسخر معه السحاب والمطر، ويكون معه ما يشبه الجنة وما يشبه نار، وهذه الأمور يهدد بها ويعد من أطاعوه ومن تبعوه بجنة يراها أو يراها الناس الذين يفتنون معه، وهي في الحقيقة تؤول بهم إلى النار، وكذلك معه نار يهدد بها من لم يتبعه ويلقيهم فيها، وهي تؤول بهم إلى الجنة. ويفتن الناس به من حيث أنه يتسع رزق من يطيعه، وتمطر له الأرض، وينبت له النبات، وغير ذلك من الأمور التي تجعل من لم يعرف حقيقة الدجال ولم يكن مؤمنا حقا يفتن به فيهلك. ثم أنه يمر الأرض جميعا ما عدا مكة والمدينة، ويتبعه المفتونون حتى من مكة، من أهل مكة والمدينة، ذلك أنه إذا أقبل على مكة والمدينة ارتجفت، لا يدخلها، لا يتمكن من دخولهما، لكنها ترتجف، فيخرج من في قلبه ريب وضعف في الإيمان وفي قلبه شك، نسأل الله السلام. وهو أعور كما ورد في الحديث، وعليه علامة الكفر كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مكتوب على جبينه أو على وجهه كافر، يعني كافر. قد يكون هذا فعلا بالحروف يقرأ، وقد يكون بعلامات يعرفها أهل الفراسة من أهل الإيمان، الله أعلم. لكن لا شك أنه حق أنه على وجه كافر، هذا لا شك فيه. كيف يكون ذلك؟ الله أعلم. وأنه حينما يفتن به الناس يبقى المؤمنون أهل الحق لا يؤمنون به، وينجيهم الله من فتنته ومنه، ويحدث لأحد المؤمنين قصة معه بذلك بأنه ينكره ويحذر منه، فيحاول أن يلقيه أو يعذبه فلا يتمكن أول الأمر، ثم مرة أخرى يحاول أن يلقيه في ناره فيقذف به فيدخل الجنة، ثم ينتهي به المقام إلى الشام. وقبل ذلك أيضا أحب أن أشير أنه ورد أنه يخرج من المشرق من أرض العراق وما وراءها من أرض أصفهان، وهي الآن تقع في أجزاء من إيران، وربما تصل في وصفها الجغرافي إلى أجزاء من العراق، ويخرج معه 70,000 من يهودي أصفهان عليهم الطيالسة. ثم ينتهي به المقام إلى الشام فينزل عليه عيسى ابن مريم فيؤيد المسلمين المؤمنين الذين يقاتلون الدجال ويكون معهم ومعهم في ذلك الوقت المهدي. ثم يهزم عيسى يهزم الدجال ويقتله. وفي هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام من السماء وعيسى لا يزال حيا لم يموت. ينزل بين ملكين على المنارة البيضاء في المسجد في دمشق ثم يحصل ما هو معروف وينتصر المؤمنون على الدجال ويبقى عيسى كما جاء في بعض النصوص 40 سنة وقيل أقل من ذلك. ثم يخرج هذا نعم العلامة الأولى خروج الدجال والثانية نزول عيسى والثالثة خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج شعب من شعوب بني آدم كما ورد في الحديث وكما سيدل عليه ظاهر الآية ذلك أن ذي القرنين مر على الأرض جميعا ومر على جميع الشعوب ومنهم يأجوج ومأجوج كما ورد في الآية وفسره كثير من السلف وكما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر من أن يأجوج وصفهم كذا وكذا وأنهم يخرجون من الأرض ينبتون من الأرض إلى آخره فهي حكايات وخرافات لم يصح منها شيء. يأجوج ومأجوج الراجح أنهم شعب من شعوب هذه الأرض ومن هم الله أعلم وإن كان الأغلب أن مواطنهم شرق آسيا أو شمال شرق آسيا الله أعلم. ويأجوج ومأجوج يأتون إلى أرض العرب أرض المسلمين ويأتون من كل حدب ويحدث لهم من الآيات ما يحدث من ضمنها أنهم يكون لهم نكاية أول الأمر ويضيقون على المؤمنين وأنهم يمرون يشربون ماء بحيرة الطبرية وينتهي ماؤها حتى يمر منهم أناس ويقولون هذه كان فيها ماء وأنهم أيضا إذا انتهوا من هزيمة من حولهم يرمون السماء بزعمهم أنهم يرمون الله عز وجل فتأتيهم حجارة أو تأتيهم الأثار رميهم فيها دم هذا من باب الابتلاء لهم. المهم حينما يضيقون على المسلمين يدعو الله عيسى بن مريم والمؤمنون يدعون ربهم ويلجؤون إليه أن يرفع عنهم هذه المصيبة فتأتي أو يأتي الموت على يأجوج ومأجوج جميعا فيموتون. ثم يؤذون الناس بروائحهم فيدعو الله عيسى والمؤمنون معه بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء فتأتي طير فتحمل جثث هذا البشر وتبعدهم عن المؤمنين. ويأجوج ومأجوج أيضا من أشراف الساعة الكبرى التي عدت في الحديث وهي الثالثة. والرابعة خروج الدابة. والدابة غاية ما يقال أنها دابة من الدواب يعني حيوان يدب وأنها تقيم الحجة على الناس وتبين لهم أنهم بآيات الله لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون بآيات الله عز وجل كما ورد في ظاهر الآية. لكن ما صفة هذه الدابة ماذا تعمل في الناس هذا لأمر لم يثبت فيما أعلم فيه شيء تفصيلي. والخامس طلوع الشمس من مغربها. فالشمس تطلع من المغرب بدلا تطلع من المشرق وإذا طلعت لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. طبعا ذلك أنها إذا طلعت أيقن كل بشر بالحق. إذا طلعت الشمس من مغربها أيقن كل بشر الكفار والملحدين والمرتدين والمعاندين أيقنوا بالحق لكنه في ذلك الوقت لا ينفعهم لأنهم بدأت أمور القيامة وانتهت أمور الدنيا انتهى وقت التكليف والاختيار ولم يبقى إلا ما لا يفيد فيه الإيمان بعد ذلك. من فضلك الكفار والملحدين والمرتدين والمعاندين أيقنوا بالحق لكنه في ذلك الوقت لا ينفعهم لأنهم بدأت أمور القيامة وانتهت أمور الدنيا انتهى وقت التكليف والاختيار ولم يبقى إلا ما لا يفيد فيه الإيمان بعد ذلك. فلذلك قال بعض كثير من أهل العلم أن طلوع الشمس من مغربها هو آخر آيات الساعة وعلاماتها. قال وأشباه ذلك يقصد مثل الدخان الذي يظهر في السماء، وقد ورد في سورة الدخان وقيل أن هذا الدخان مر وانتهى، وقيل أنه لم يأتي بعد. والسابع النار التي تحشر الناس إلى المحشر، إلى بيت المقدس أو إلى الشام. هذه النار تخرج من قعر عدن من جنوب جزيرة العرب، ثم تزحف على الناس ويهربون منها جهة الشمال حتى تحشرهم إلى أرض المحشر، ويكونون هم آخر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. ومكمل العشرة ثلاثة خسوف. طبعا ورد في بعض الحديث أن آيات الساعة عشر، ما ذكرته أو ما ورد في الأحاديث مما سبقت الإشارة إليه، وثلاثة خسوف، واحد بالمشرق وواحد بالمغرب وواحد بجزيرة العرب. الله أعلم ما هذه الخسوف، لكن ربما يكون من أسبابها، طبعا هذا تخرص وليس مبنيا على علم، إنما أهل العلم أحيانا يستجيزون تحري بعض الأمور من باب أن لها قرائن فقط، لا من باب أن هذا جزم، فيتحرون بعض الأمور يلتمسون لها قرائن. فأقول من القرائن ما يدل على أن هذه الخسوف هي منابع البترول، والله أعلم، منابع الرئيسية للبترول، والله أعلم. هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيء. وأشباه ذلك مما صح به النقل يعني مما صح في الكتاب والسنة، مما صح في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من ذلك عذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر وارد ومتواتر في النصوص، لا مجال للكلام فيه، وأنه عذاب حقيقي كما ورد في النصوص، يكون فيه ضرب ويكون فيه إيذاء وإيلام لروح الإنسان وجسمه، هذا بالنسبة لمن يعذب، كما أنه يدخل في ذلك الأمور التفصيلية التي وردت في النصوص من شكل الضرب للمعذبين نسأل الله السلامة وكيفيته، كل ذلك حق وإن كان لا يخضع لموازين الناس في الدنيا. فأهل القبور يحصل لهم ما يحصل من الأمور التي وردت دون أن نقيس ذلك بموازين الدنيا زمانا ومكانا وأحوالا. وكذلك النعيم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن ينعمون في قبورهم. نعيم القبر حق جملة وتفصيلا مما ورد فيه النص، فالمؤمن ينعم ويرى منزله في الجنة ويؤانسه عمله ويرى ما يسعده، وتأتيه الملائكة بما تفرحه ويفسح له في قبره مد بصره إلى آخر ذلك من الأمور الغيبية التي لا بد أن نؤمن بها ولا نخضعها للمقاييس المادية التي جعلت كثير من العقلانيين وكثيرا من الفلاسفة وأهل الريب والشك يطعنون في أحاديث نعيم القبر وعذابه، لأنهم يقولون نرى القبور بعضها بجنب بعض ما بينها إلا بضعة سنتيمترات أو أمتار، ونجد الآلاف القبور في مكان واحد، فلا يمكن هذا يتأتى معه العذاب والنعيم. نقول هذه مقاييسكم في الدنيا، وعذاب القبر ونعيمه يخضع الأمور الآخرة وإن كان زمنا عندما يموت الإنسان. فهذه أمور غيبية لا حق للإنسان أن يفصل فيها بأكثر مما ورد، ويجب أن يسلم بها كما جاءت، لأنها متعلقة بقدرة الله عز وجل وقدرته لا حد لها، متعلقة بخبر الله وخبر الله الصدق، لا يجوز أن يناقش على وجه التشكيك. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي استعاذ من عذاب القبر، وأمر بالاستعاذة به من كل صلاة، في كل صلاة. نعم. وفتنة القبر حق، فتنها لأي السؤال وما يستتبعه، فتو عرض العمل عليه، وكون الإنسان يأتيه عمله ويقول له ما يقول، كون الإنسان يرى مقدمات الآخرة، يرى منزله في الجنة إن كان من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، ويرى منزله من النار إن كان من أهل النار، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وسؤال منكر ونكير، والسؤال ثابت قطعا من الملكين، لكن منكر ونكير يتوقف ثبوتهما على ثبوت الحديث، والراجح والأصح أن الحديث في تسمية منكر ونكير صحيح. وعلى هذا فإن السؤال ووجود الملكين الذين يسألان كل إنسان في قبره هذا مقطوع به، لكن تسمية الملكين بمنكر ونكير هو الذي ورد في حديث آخر بعض أهل العلم يعني لم يصله إلى درجة الصحة، فمن هنا قال نؤمن بالملكين لكن لا يلزم أن نؤمن باسم الملكين منكر ونكير. والصحيح والراجح أن الحديث ثابت في اسمهما، أما ثبوت الملكين فهو أمر قطعي. والملكان يسألان الإنسان عن دينه وعن نبيه وعن عمله وعن ربه وعن رسوله وعن دينه وعن أمور أخرى تتعلق بالله، وذلك حق لا شك فيه. وكل إنسان يتعرض لحياة البرزخي، أي لفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، حتى ولو لم يدفن في الأرض، عذاب القبر ونعيمه ثابت وأحوال القبر ثابتة لكل ميت من بني الإنسان، سواء مات ودفن في الأرض أو أكلته الطير أو سحقته السواحل أو ذرته الريح أو أحرقته النار فكان رمادا أو اندمج في بطون الوحوش أو بطون الأسماك أو غيرها، فإنه لا بد أن يتناوله عذاب القبر ونعيمه بقدرة الله عز وجل، لا يسلم من ذلك. والبعث بعد الموت، والبعث هو أول المرحلة الأولى من أحوال يوم القيامة، أي الساعة، من أحوال قيام بعد قيام الساعة، ذلك أن الحياة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنيا، ثم الحياة البرزخية وهي داخلة في اليوم الآخر، ثم البعث وما بعده. فالحياة ثلاثة أنواع: الدنيا والحياة البرزخية والبعث وما بعده. ثم قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، يعني المعنى أنهم ليس عليهم ألبسة وليس عليهم أحذية، وغرلا ليسوا بمخسونين، وبهما يعني مجردين من كل شيء. الملك يومئذ لله، لا أحد يملك شيء، مجرد من كل حاجة، من كل متاع، من كل ما كان يتمتع به الإنسان في الحياة الدنيا. بهما، أينام النفخ. والبعث بالموت حق، حين ينفخ في الصور. النفخ كما هو معلوم على مرحلتين: النفخ الأول يموت فيه كل شيء ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل، والنفخ الثاني يكون به حياة الناس من قبورهم فإذا هم قيام ينظرون. والنفخ يكون في الصور، نفخ حقيقي مادي مسموع بوسيلة وهو الصور. والصور آلة، يقول يشبهها العلماء بالقرن أو أنها قرن، والقرن في وصفه عند أهل العلم أنه كالمكبر عندنا الآن، كالمكبر الآلة التي تكبر الصوت. والنافخ هو إسرافيل، ملك من ملائكة الله عز وجل الذين يوكل الله بهم هذا الأمر. إسرافيل ملك ينفخ النفخة الأولى وينفخ النفخة الثانية. نعم. ثم قال: ويحاسبهم الله عز وجل بأنه بعد الحشر يكون الوقوف، يوقفون موقف القيامة. ففي الحشر يبعثون من قبورهم ويتجهون كلهم إلى المحشر، فيجتمعون في المحشر مكان واحد في صعيد واحد، وهو قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ليس فيه مرتفع ولا منخفض. ثم يحشرون مدة طويلة، ويسمى هذا الحشر والموقف. يحشرون 500 عام، وقيل 1000 عام، وفي الحشر يحدث لهم من أهوال يوم القيامة ما لا يطاق، تدنو منه الشمس حتى تكون فوق رؤوسهم، ويلجمهم العرق ويضيقون بالحشر من طول مدته. لكن يتفاوت الحشر بين الناس، فالمؤمنون لا يشعرون بهوله كما يشعر الكفار، وإن كان المؤمنون أيضا يتفاوتون، ومنهم من يكون في ذلك الوقت في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من لا يشعر بأهوال الحشر فيروى فيسقى ويطعم ويظل بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. ومن المؤمنين من يشعر بالحشر على درجات، فالمقصر يشعر به أكثر، والإنسان الذي يعمل أكثر يشعر بشيء من الراحة، أما الكافر والمنافق نسأل الله السلامة فهو الذي يعاني شدة الحشر، وجميع الجميع يعانون من ذلك. ففي الحشر يحشر الناس زمنا طويلا ولا يجرؤون أن يدعوا ربهم بأن يفصل بينهم، لأنهم يرون الله عز وجل في ذلك المقام وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده، فيبحثون عن من يشفع لهم أمام الله عز وجل، فيذهبون كما هو معلوم إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى كلهم يعتذرون، إلا أن عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد فإنه رجل فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي العباد جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل فيقول أنا لها، ويحدث ما يحدث من المقام المحمود والشفاعة الكبرى له عليه الصلاة والسلام، فيشفع حينما يدعو ربه تحت العرش ساجدا طويلا يدعو طويلا، ويلهمه الله عز وجل من المحامد الله سبحانه ما لم يكن يعرفه من قبل، فيقول له الباري عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يطلب الشفاعة من الله عز وجل فيفصل الله بين الخلائق، فمن هنا يبدأ الحساب، والحساب هو المناقشة، مناقشة كل إنسان بمفرده، يحاسبه الله عز وجل بينه وبينه، يكلمه بواحا ليس بينه وبينه حجاب، ويحاسب الخلائق جميعا سبحانه حساب رجل واحد، وكل إنسان يظن أن الله لم يحاسب غيره في ذلك الوقت، فيناقشه الحساب، ثم بعد ذلك تنصب الموازين، وهي موازين حقيقية آلاف لها كفة، وقيل أنه ميزان، إنما جمعت الموازين لأن هذا الميزان يزن للجميع فيعتبر بالنسبة للجميع موازين، إشارة إلى المصدر لا إلى الآلة، وقيل أنها موازين كثيرة متعددة، والأرجح والله أعلم أنه ميزان، إنما ميزان يشمل كل إنسان فيكون بالنسبة للجميع موازين، وتنشر الدواوين وهي الصحف والسجلات، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، صحف الناس كل واحد له صحيفته، أما الدواوين فقد كتب بها كل ما عمله الإنسان، وهي نتيجة ما كان الكرام الكاتبين يكتبونه وما كتبه الله عز وجل قبل ذلك على العبد، ثم بعد نشر الدواوين يعرف كل إنسان ماذا عمل وهو يحاسب عليه، ثم بعد ذلك تأتي الشهادات وهي الصحائف، فيها نجاة الناجين وهلاك الهالكين، فكل إنسان يأخذ صحيفته، فمنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومنهم من يأخذ صحيفته من وراء ظهره نسأل الله السلامة، ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. والميزان له كفتان ولسان كما ورد في النصوص، وهذا رد على أفراخ الفلاسفة وأفراخ العقلانيين قديما وحديثا، من الذين زعموا كالمعتزلة والجهمية، من الذين زعموا أن الميزان أمر معنوي وليس بحقيقي، وأنه يعني العدل توزن به الأعمال إلى آخره. ثم قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض، يدل السياق على أنه يرى أن الشيخ يرى أن الحوض قبل الصراط، وهو الذي يراه كثير من أهل العلم، حوض ووصفه بأن ماءه شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط وهو حبل على متن جهنم يتجاوزه الناس أو يمر به الناس، فمن كان من أهل النجاة نجا، وأهل النجاة يتفاوتون، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل أي الخيل الجيدة السريعة، ومنهم من يمر ركبا ومنهم من ماشيا ومنهم من يمر زحفا إلى آخره، ومنهم من نسأل الله السلامة من يتكردس في نار جهنم وهم المنافقون والكفار، والذين أراد الله عز وجل لهم أن يعذبوا من أهل الكبائر. قال يجوز الأبرار بمعنى يتجاوزونه ويمرون به، وينزل عنه ويزل عن الفجار بمعنى أنهم يتكردسون في نار جهنم. نستكمل بقية الفقرات توفيرا للوقت. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهي ثابتة كما هو معروف قطعا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، بمعنى أنهم بعد أن يعذبوا زمنا حسب تقدير الله عز وجل ومشيئته يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. نعم أذن الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصالحة. نعم ذكر الشفاعة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهذه قطعية متواترة أنكرتها الخوارج والمعتزلة وكثير من الفرق التي سارت على نهج هاتين الفرقتين، ومنها على سبيل المثال طوائف الآن من المفكرين ومن العصرانيين، ومنها الأباضية تنكر الشفاعة لأهل الكبائر إلى يومنا هذا رغم تواترها في النصوص. نسأل الله العافية من هذه الآراء الباطلة. وأن أهل الكبائر يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار ما شاء الله عز وجل أن يعذبوا، والشفاعة لأهل الكبائر شاملة لغير هذه الأمة أيضا، كل نبي يشفع لأهل الكبائر من أمته. ثم قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، شفاعات ليس شفاعة واحدة، بمعنى أن هناك أنواع من الشفاعات وأنواع من الشفعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها المقام المحمود الذي ذكرته وهو الشفاعة لأهل الموقف بأن يفصل الله بينهم، ثم شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة لطوائف من أهل الجنة تغلق أمامهم أبوابها فيشفع لهم بأن تفتح أبوابها لهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ذكرتها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس استحقوا النار عند الحساب ألا يدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الجنة أن يزاد لهم من نعيمه ويرتقون في درجاته، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عليه من عذاب النار. وكذلك الأنبياء والملائكة والنبيين لهم شفاعات في المؤمنين، لهم شفاعات في المؤمنين، ويعني بمعنى أن الشفاعة لا يمكن أن تشمل أهل النفاق والشرك والكفار الخلص، الشفاعات لا تكون إلا للمؤمنين من أهل الكبائر أو من دونهم ممن يستحق شفاعة ما، قصدي ممن هو لم يكن من أهل الكبائر أو دخل الجنة لكن قد يشفع له في زيادة نعيم وحده. كذا الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين، ولا تكون أيضا إلا برضا الله عز وجل وإذنه، برضاه عن الشافع والمشفوع له وإذنه للشافع بأن يشفع. الشافعون هم الأنبياء الرسل والأنبياء والمؤمنون والملائكة. وقد ورد أن للقرآن شفاعة، منها شفاعة القرآن لصاحبه في الجنة بأن يرتقي في دراجاتها حينما يقال له اقرأ وارقأ، وورد أن القرآن يؤنس صاحبه في القبر، وورد أن القرآن له شفاعات الله أعلم بها، وورد أن أيضا الصيام له شفاعة، وورد أن أطفال المؤمنين أطفال المسلمين إذا احتسبوهم عند الله عز وجل الذين يموتون وهم قبل سن البلوغ إذا احتسبهم والداهم فإنهم يشفعون لهم، وهذا ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المشهورة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات له ثلاثة من الولد ذكر الشفاعة فقالت امرأة واثنان قال واثنان. ثم ذكر الجنة والنار وأنه مخلوقتان بمعنى مخلوقتان الآن مخلوقتان الآن، والله أعلم بكيفية ذلك وأين تكونان، إنما لا شك أن الجنة فوق وأن النار في أسفل السافلة، وكيف هذا أمر لا يسأل عنه لأنه غيبي، وأنهما الجنة أيضا تزاد للمؤمنين وتغرس بأعمالهم، وأن النار فيها من الخلق من دخل فيها أو يردها الآن مثل فرعون وقومه فإنهم يردون النار بكرة وعشية نسأل الله السلامة، وأن الجنة مولى الأولياء والنار عقاب للأعداء. هذا فيه رد على كثير من غلاة الفلاسفة وغلاة المتصوفة وغلاة الباطنية الذين يزعمون أن الجنة تكون فيما بعد مأوى للجميع لا فرق بين مؤمن وكافر، أو يزعمون أن الجنة لطوائف معينة من البشر، أو أن كل البشر لابد أن يكونوا من أهل الجنة، حتى زعم بعضهم أنه يتحكم في الجنة والنار ويدخل فيها من يشاء ويحرم منها من يشاء إلى آخره، وأهل الجنة مخلدون بمعنى أنهم باقون فيها في نعيمها أبدا، وكذلك أهل النار مخلدون باقين في عذابها أبدا نسأل الله السلامة، إلا من شاء الله خروجه من أهل النار وهم أهل الكبائر أو الذين تشملهم رحمة الله عز وجل، حينما كما ورد في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل حينما يقول شفعة الملائكة شفع النبيون وشفعة الملائكة ثم يقول ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيقبض قبضة بيده من أهل النار منه ناس لم يعملوا خيرا قط فيكونون من أهل الجنة برحمة الله، وهذا دليل عن الله عز وجل أو فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يفعل في عباده ما يشاء، ليس لهم أن يقرروا مصائر العباد بأهوائهم إلا ما ورد في الكتاب والسنة. ثم قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح، هذا فيه دليل قاطع على أن أهل النار نسأل الله السلامة لا يموتون، وأن أهل الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم لا يموتون، هذا فيه دليل دلالة قاطعة. ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، والحديث كما ترون رواه البخاري رواه مسلم وهو ثابت هو مثله الحديث ذلك كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض بعض الأسئلة. قبل ذلك هذا إعلان من مكتب الدعوة، يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان صفة الحج وأحكامه، يلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر بعد المغرب في جامع الملك فهد بالملز، ويوجد مكان مخصص للنساء، والجامع على شارع صلاح الدين 60. في الملز، نعم، جامع الملك فهد على شارع صلاح الدين شارع. السؤال يقول هذه ملحوظة ما أظن تنفيذها يعني سهل، يقول إنه يرجو أن يكون الكلام فيه تأني من أجل الكتابة، ما أدري والله، أرجو أن الإخوان يكتبون الأشياء المهمة، لأن لو نملي ما عملنا شيء والوقت محدود. يقول هل الدجال موجود وهل تقبل التوبة بعد خروجه، أي لو أن إنسان آمن به ثم تاب؟ الله أعلم أن تقبل التوبة، نعم التوبة تقبل، نبدأ بآخر السؤال، التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر الإنسان، أي بمعنى أنه يبدأ مرحلة الموت ينتهي من الحياة. فما لم تبلغ الروح الحلقوم فإن الإنسان له توبة، وما لم تطلع الشمس من مغربها فله توبة حتى وبعد الدجال، على قول أن الدجال وهو الراجح قبل طلوع الشمس من مغربها. أما بقية السؤال ويقول هل تقبل، هل نعم، هل الدجال موجود؟ هذه مسألة خلافية لا تزال من مشكلات المسائل. بعض العلم يقول الدجال غير موجود بدليل أنه يخرج آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنه لم يبقى بعد 100 سنة في وقته في حينما حدث بالحديث نفس منفوسة، فقالوا أن بما في ذلك نفس الدجال لو كان حيا لمات، وقالوا أنه من علامات الساعة، وبعضهم قال أنه من علامات الساعة ولا يخرج إلا عند الساعة، وأنه الآن في عداد يعني العدم أو عداد غير الموجودين. وبعضهم قال الدجال موجود لكنه يتشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أخبر به في شكله الأخير الذي يكون فيه الخروج على آياته التي ذكرت. أما قبل ذلك فإنه شيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو من ذرية إبليس والله أعلم، أو خلق آخر يتشكل وربما يبتلى به الخلق كما يبتلون بالشياطين. ومثل لذلك بأمثلة أدلة، منها قصة الجساسة في حديث الجساسة، وقالوا أنه فيها إشارة إلى أن الدجال، قصة أظن التميم الداري، لأن الدجال مربوط، الدجال مربوط في جزيرة من البحر، وأنه يتحين الفرصة ويسأل عن الأخبار ماذا حدث. وقالوا أيضا أنه تشكل مرة أخرى على صورة ابن صياد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يبتلي به الصحابة لكن الله يعني وقاهم من شر فتنته فلم يحدث منه ما يضر بعقيدتهم. وكثير من الصحابة يرون هذا الرأي، كثير من الصحابة الذين نقل عنهم قول في الدجال يرون هذا الرأي، أنه هو ابن صياد تشكل من باب الابتلاء، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، وقالوا أنه ربما يموت أو ربما يموت ثم يخرج مرة أخرى، أو أنه يختفي ويتشكل بحال أخرى كتشكل الشياطين، وأنه يخرج يوم عند قيام الساعة على النحو الذي ذكر في الأحاديث، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تبقى نفس منفوسة بعد 100 سنة ونحو ذلك، ما معناه؟ أنه يشمل ما استثنوا من عيسى عليه السلام لا يموت، ومن بعض الأمور التي وردت ومنها الدجال وغيره. عيسى لا يموت إلا عند قيام الساعة. وقالوا أن هذا يعني المخاطبين، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تبقى نفس بعد 100 سنة يعني المخاطبين من أهل جزيرة العرب الذين من حوله، لا يعني جميع الخلق وجميع النفوس. المهم أن الذين قالوا أنه أن ابن صياد هو الدجال فهم يرون أن الدجال لا يزال حي، وأنه يتشكل، وأنه أحيانا يحكم محبوس في البحر، وأحيانا يظهر للناس على شكل رجل يفتن به الناس أو دجال من الدجالين، إلى أن يخرج على هيئة الدجال المعرف عند قيام الساعة. لقولهم هذا شواهد أنه حي، مثلا عندما حدثت قصة لابن صياد مع ابن عمر بينه شيء من سوء التفاهم، فابن عمر ضرب ابن صياد في إحدى سكك المدينة فانتفخ، وحدث منه حال أزعجت الناس وأرهبتهم منظر بشع حتى كاد أن يسد السكة، فذهب الناس وشكوا الحال لحصة بنت عمر أخت عبد الله بن عمر، فاستدعت أخاها وقالت يا عبد الله أتريد أن تخرجه علينا؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج في غضبة يغضبها؟ أتريد أن تخرجه علينا؟ ما قال لا نعم ما هو هذا، ما قال له لا ليس هذا هو الدجال، ولا قال لها ما هذا خبر ليس بصحيح، بل صدقه. وكثير من الصحابة كانوا يرون أنه هو الدجال فتن به، وأن الله عصمهم من فتنته. وأدلة وقرائن أخرى كثيرة، وبعضهم قال لا إنه دجال، يقال الدجال بمعنى أنه دجال من الدجالين. يقول ما معنى قول مرجئة الجهمية أن الأعمال من لوازم؟ لا، ما هو مرجئة الجهمية، مرجئة الجهمية لا يقول أن الأعمال من لوازم الإيمان. يقول ما معنى قول مرجئة الجهمية أن الأعمال من لوازم الإيمان؟ الذين يقولون أن الأعمال من لوازم الإيمان مرجئة الفقهاء. إن كنت أنا قلت مرجئة الجهمية فهذه زلة مني أو سبق لسان. الذين يقولون أن الأعمال من لوازم الإيمان مرجئة الفقهاء وهم غير مرجئة الجهمية. أما مرجئة الجهمية فإنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان أبدا، ويرون أن الإيمان التصديق والعمل لا أثر له لا في خير ولا في شر. وهؤلاء غلاة المرجئة يسمون. هل يصح أن يوعظ الناس بعد دفن الميت استدلالا للحديث؟ نعم، معروف الحديث. نعم يجوز وعظ الناس لكن بقدر، يعني ما يكون الوعظ يأخذ شكل ترتيبات خطابية وخطيب وراء خطيب وتجمهر أو استعمال مكبرات، إنما يوعظون بكلمات معدودات لا يكون لها شيء من الإجراءات التي ربما تبيت للبدع وتنشأ بها البدع. الوعظ العادي أي إنسان يعظ عند القبر من حوله ومن يسمعونه، لكن ما يعد لهذا حفلات خطبية أو كلام يجتمع حوله الناس وينصتون ويكون له شيء من الإعداد المسبق والتبييت ونحو ذلك. هذا ما ينبغي، لأنه وسيلة لعمل البدع، والجنائز دائما من وسائل انتشار البدع لإضافة الأعمال حولها مما لم يشرع في السنة. وأعظم من ذلك الكلمات التي تلقى عند انتظار الجنازة في المساجد، هذا حقيقة يعني يخشى أن يكون بداية البدع. ما ينبغي أن تستغل تجمعات الناس للصلاة على الجنازة للخطابة والكلام، فإن هذه بداية البدع، لأنه يأتي يوم من الأيام يقول الناس ما دام فلان اجتمع له وتكلم الشيخ الفلاني عند جنازة فإذن الميت صاحبنا من الأموات أولى وأحق وله حق علينا، فيستدعون الشيخ فلان والواعظ فلان فتبدأ مسألة المآتم التي حدثت في بلاد الأخرى. إذن فينبغي أن يسد هذا الباب إلا الوعظ المحدود الذي ورد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ورد بلا زيادة، مع الاحتياط الشديد، لأن الناس الآن توفرت لديهم الوسائل، فيمكن يأخذ شكل أوراق ومنشورات أو مكبرات أو حفلات خطابية وإلى خلف. هذا بداية البدع، فينبغي لطلاب العلم يتنبهوا لا هذا ولا ذاك، بمعنى لا يترك الوعظ إطلاقا ولا يفتح الباب على مصراعيه. ما رأيكم في مسألة المجاز؟ وهناك أصل لهذا الأمر، هذه لعل يأتي لها مناسبة في درس قادم، لعلنا نحصر الأسئلة في موضوعات الدرس اليوم إن أمكن. القول بأن يأجوج ويأجوج في الأرض ينبتون من الأرض خرافات لا أصل لها، وما معنى قولك من كل حدب وصل؟ من كل حدب يعني من كل جهة، يريدون أثناء الحدث الذي يحدث لهم عند قيام الساعة يريدون من كل جهة، من كل حدب وصل، من كل جهة، من كل مرتفع وكل منخفض. أما أنهم لا يستنبتون من الأرض، نعم أنهم هم شعب من الشعوب، والله أعلم أنهم من ذرية آدم. هل الذين تقوم عليهم الساعة في أرض المحشر في الشام يكون لهم حياة برزخية؟ نعم، الله أعلم أن لهم حياة برزخية، لأنه بين الحياة الأولى والأخرى زمن، بين النفختين زمن. هل الناس في أخذ الصحف على ثلاثة أنواع أو على نوعين؟ يقصد الأخذ باليمين والشمال والغضب. الناس من حيث مصائرهم على نوعين: الناجون وهم الذين يأخذون الصحف بشمائلهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، والهالكون وهم على صنفين: صنف يأخذ صحيفته بشماله وصنف من وراء ظهره. والله أعلم أن الذين من وراء ظهره المنافق والمعاند والكائد للحق وأهله الذي ينكر الحق مع قيام الحج عليه، فإذا هم من حيث السعادة والشقاوة صنفان، ومن حيث نوع الأخذ ثلاثة أصناف. هذا سؤال أيضا فقهي، أرجو من الأخوة يعني الذين يسألون أسئلة فقهية أن يفردوا يجعلونها بعد الصلاة أو في وقت آخر. ما هي قصدي بعد الدرس؟ ما هي القرائن التي ذكرتها ذكرتها أن الفسق يكون يقول هل يصح أن أقول اللفظة التالية أن من صفات الله أنه كتب بيده؟ هذا فعل من أفعال الله وليس من صفاته. اليد نعم صفة من صفات الله عز وجل تثبت له كما يليق بجلاله. أما الكتابة باليد فقد وردت عن الله عز وجل أنه كتب كذا بيده كما كتب الصحف وكتب التوراة. فعلى هذا يكون إضافة الكتب إضافة فعل من أفعال الله عز وجل ليست إضافة صفة. واليد صفة. يقول ما هي القرائن التي ذكرتها في أن الخسف يكون في منابع البترول؟ على أي حال أنا أقول لكم هذا كلام لا يعول عليه، إنما هو مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيء. إنما أحيانا عرفنا من بعض العلم أنهم قد يلتمسون بعض الأمور أو بعض الدلائل التي يعني تجعلهم قد يقولون بقول لا يجزمون به. أما القرائن فإن الإشارة إلى أن الخسوف في ثلاثة أماكن واضح أن المقصود بها الأماكن التي تشمل أقصى الشرق وأقصى الشمال وأقصى الغرب وأقصى الشرق والوسط. وإذا تأملنا يعني منابع البترول وجدناها في هذه الأماكن الثلاثة. والمنابع كما يذكر كثير من المختصين الآن يكون قد تؤثر على الأرض فيما بعد إذا كثر استنفاد البترول من الأرض وأخذت كميات ضخمة هائلة، أن هذا ربما يؤثر تأثيرا على الأرض نفسها. فمن هنا يمكن يكون يعني الإشارة إلى في الحديث إلى المواطن الثلاثة، والمواطن هذه الآن فعلا هي منابع البترول الرئيسية. وكثير من الذين يدرسون أو الذين متخصصين في علوم الأرض يرون أن هذه المنابع وهذا الاستنفاد العظيم الهائل لهذه الكميات الكبيرة لا بد أن يكون له تأثيره المستقبلي على الأرض على وجه ما. والله أعلم. يقول هل الآية الواردة في قوم فرعون يعرضون عليها بكرة وعشية تدل على عذاب القبر، وما هي وجه الدلالة؟ طبعا ورد في حديث صحيح أنهم يعذبون في القبور وأن هذا نوع من عذاب القبر لهم. يكون مصطلح السمعيات ليس هو من مصطلحات علماء الكلام؟ معلوم أن الرازي يقسم العقيدة إلهيات ونبوات وسمعيات، ويظهر لي أن مصطلح السمعيات لا دليل عليه. نعم، من حيث أنه مصطلح يلتزم أو يعني يعتقد ليس بذلك، لكنه مصطلح متعارف عليه في إطلاقه على الأمور التي وردت في النص في القرآن والسنة ولا مشاحة في الاختلاف. والسلف أطلقوه بعد شهرته، أطلقوه على الأمور الغيبية لأنه وصف صادق عليها، وكان يوافق مصطلحات المتكلمين. هذا لا يضر إذا كان المصطلح صحيح وليس عليه غبار، لأنه حتى عند المتكلمين مفهوم السمعيات مفهوم يوافق ما جاء به الشرع حتى عند المتكلمين. فإذا أظن لا حرج في إطلاقه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الإسراء والمعراج؟ نعم رأى ربه، لكن الراجح أنها رؤية قلبية بفؤاده كما ثبت عن ابن عباس وعن كثير من الصحابة. وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك، والسؤال يظهر أنه عن الرؤية البصرية، قال نور أن أراه، في حين أنه أثبت الرؤية رؤية ربي في حديث أخرى في المعراج، فقال رأيت ربي أو هذه في النوم هنا قال رأيت ربي البارحة، لكن ثبت أنه رأى ربه. ولذلك ما ورد عن الصحابة وعن السلف من إنكار الرؤية ينصرف إلى إنكار الرؤية البصرية، وما ثبت من ثبوت الرؤية يصرف إلى الرؤية القلبية. هل يجوز لأحد أن يستخدم هذه الجملة تحقيقا لا تعليقا أم أن لها شروط؟ يعني فيما يقول به إن شاء الله، كان يقول مثلا المسلمون سينتصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني جزما بوعد الله بنصره مثلا. طبعا هذا كلام من عندي، لكن هو جعل السؤال مجمل، هل يجوز لأحدنا أن يستخدم هذه الجملة تحقيقا لا تعليقا؟ حسب المقام، أما دائما فلا. أما إذا كان المقام يقتضيها، كان يؤكد على أمر عنده يقين به لكن لا بد من الاستثناء فيه، فيجعل الاستثناء يعني استثناء راجع إلى مشيئة الله لا إلى وعده، يقصد بها الجزم بوعد الله وتعليق المشيئة على الله عز وجل، فهذا لا مانع منه، لكن شرط لا يكون دائم، استعملها دائما فيه نوع تألي على الله عز وجل. يقول في النفخ الأول للصور، تأخرنا في النفخ الأول للصور، هل موت إسرافيل، هل يموت إسرافيل؟ نعم يموت، فيما يظهر من النصوص أنه يموت، وإن كان يموت فمن الذي ينفخ النفخ الثاني؟ يموت ويحيى بإذن الله ثم ينفخ النفخ الثاني، وذلك كله راجع إلى قدرة الله عز وجل. على الحال ما عندي في هذا ما أتذكره من النصوص، لكن عموم النصوص تدل على أنه يموت وأن الله عز وجل يحييه فينفخ. الذين يقبضهم الله عز وجل يخرجهم من النار، هل فيهم كفار؟ الله أعلم. هذه من الأمور المشكلة عند أهل العلم، لأنه ورد أنهم ممن لم يعملوا خيرا قط. بعض العلم فسرها لأنهم لم يعملوا خير ولم يعملوا كفر أيضا، لم يعملوا خير قط، لكن ليسوا من الكفار والمشركين، إما أن يكون من أهل الفترة أو من أمثال الذين لا تقوم عليهم حجة في الدنيا، كمن يربع أفعاله النبي وهو مخرف أو معتوف أو إلى آخره. وبعضهم قال إن هذا يشمل من يتوب ويسلم ثم يموت قبل أن يعمل خيرا قط، مع أن هذا حكمه حكم المسلم، يعني لا شك أنه من أهل الجنة من يسلم ثم يموت، لكن قد يكون ممن لم يسلم لكنه ترك الكفر والشرك ثم لم يهتدي للإيمان فيموت فيشمله. وقيل لا، هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل، وقد يشمل ذلك كفار خلص والله على كل شيء قدير، ليبين لعباده أنه يفعل ما يشاء وأنه لا يتألى عليه أحد. هل يجوز الاستثناء في الإسلام؟ لا، لأن الإسلام عمل، الاستثناء في الإيمان، مع أن بعض العلم قال أن حكم الإيمان وحكم الإسلام واحد، يقول أنا مسلم إن شاء الله أو مؤمن إن شاء الله، لكن الغالب أن الإسلام لا يرد فيه الاستثناء لأنه أمر ظاهر، أما الإيمان فهو أغلبه تتعلق بالأمر الباطن، فلذا أغلب الاستثناء إنما يكون في الإيمان. يقول المؤلف ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، نعم لا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، أما ما ورد عن أبي طالب فهو مخصوص له وليس لغيره، لذلك قال بعض العلم أنه لا يجوز أن نقول أن من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لبعض أهل النار، ما نقول هذا، نقول يشفع لعم أبي طالب، وهذا هو الراجح. الفرق بين العرض والحساب أن العرض هو جزء من الحساب، جزء من العرض، العرض أشمل من الحساب، العرض يشمل الوقوف والحساب، أما الحساب فهو بعد الوقوف. هذا ورد مثله، هذا أيضا ما هو ضروري، تستغني عن بعض الأشياء التي ليست في الموضوع. هل أهل القبور يسمعون من يزورهم ويدعو لهم؟ نعم، من يأتي القبور يردون عليه السلام ويسمعون، أما من يدعو لهم خارج القبور فالله أعلم، إنهم لا يسمعونه إلا أنه ورد أشياء يعني محدودة ليست تدل على استمرار الحالة لسماعهم ما يفعل غيرهم، أما من يزورهم فإنهم ترد عليهم أرواحهم ويردون عليه السلام ويسمعون ما يقول.